ليت منا الخائنون في ثياب المخلصين ليت منا الملحدون في ثياب المسلمين إخوتي في الله ثوروا واهتكم التبشيرين في سبيل الله ما سوف نلاقي أو لقينا فاسحقوا الطاغوت طرا في ربوع العالمين واستعدوا أن تضحوا بالألوف وبالمئين إخوتي في الله ثوروا واهتكوا مستبشرين في سبيل الله ما سوف نلاقي أو لقينا فاسحقوا الطاغوت طرا في ربوع العالمين واستعدوا أن تضحوا بالألوف